لا مو من ضمان البيع المطلق، يكون من ضمان المشتري. الخراج بالضمان سيأتينا إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف. نعم فؤاد، إيش إذا قلنا ينفسخ البيض فإن المشتري يرجع على البائع بالثمن فقط، عرفت؟ طيب اشتريت منك هذه السيارة 50,000، فكسرها البائع أو أحرقها، إذا قلنا إنه ينفسخ البيع كم يرد على المشتري؟ طيب إذا قلنا ضمان غصب وكانت الأسعار قد ارتفعت، وش يضمنها؟ بسعرها، يعني قد تكون ب100,000 أو نقصت بسعرها أيضا، قد تكون 25,000. نعم هجوب. إذا كان الثمر على رأس النخل من ضمان البائع، غير التمر، الثمر غير التمر، نعم نعم، ما كان مثله فهو فله حكم، ما كان مثله فله حكم. الله. اشترى رجل شاة من آخر واتفق على أن تكون الشاة عند البائع يعلفها شهرين، فماتت الشاة في هذه المدة، فهل تكون من ضمان البائع أم من ضمان المشتري؟ ما تقولون؟ من ضمان المشتري لا اشتكاء، من ضمان المشتري، ينتقل الملك بمجرد العقد، وليس شيء يكون على ضمان البائع إلا ما علمته الأصناف السبعة، والباقي كله على المشتري. وهذا من بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحصل قبض ما بيع بخيل أو وزن أو عدل أو زرع بذلك، وفي صورة وما وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، وإن تلف ما عدا المبيع بخيل ونحوه كمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه. ويحصل قبض ما بيع بخيل أو وزن أو عدل أو درع بذلك، وفي صبرة وما ينقل بنقل، وما يتناول بتناوله وغيره بتخليته والإقالة فسخ، تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن، ولا خيار فيها ولا شفعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي الأشياء التي تكون من ضمان البائع؟ عبد الله. نعم. ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو رؤية سابقة أو صفة والثمر على رؤوس النخل، كم هذا؟ سبعة. طيب الثامن، أي نعم هذه، لكن هذه لشيء عارض ما هو بمقتضاع، ولهذا لم نذكرها فيما سبق ثم عقبنا وذكرناها. طيب ما هي الأشياء التي تكون التي لا يصح بها التصرف قبل القبض؟ كمال. ما حضرت الأسبوع الماضي. ما حضرت. المكيل والمرجول والمعدول ما بيع بكيل. ما بيع بكيل. نعم. وما بيع بكيل. أو بعد أو بستة. كم هي؟ ستة. طيب. أنا قلت لك ما بيع بكيل أو عد، وأنت قلت المكيل والمعدود والمذروع، فأيهما الذي يوافق كلام المؤلف؟ أنت قلت المكيل والموزون والمعدود والمذروع، وأنا قلت لك ما بيع بكيل أو وزن، فمن الذي يوافق كلام المؤلف؟ أبيد ما بيع ماذا تقولون؟ أيهما الذي وافق كلام المؤلف؟ الثاني، هذا كلام الأخ عبد الله بن عمر. أيهما الذي وافق؟ أن نقول ما بيع بكين أو وزن أو عد أو درع، أو أن نقول المكين والمعدود والمذروع والمزروع ونحن. كلام المؤلف أيهما الذي وافق كلام المؤلف؟ أن نقول ما بيع بكين، أو أن نقول المكين ونحن؟ المكيل ونحو. طيب، ما الفرق بين العبارتين؟ العبارة الأولى لم ينص. ما الفرق بين الفرق؟ الأول يعني ما الفرق بين أن أقول ما بيع بكين أو وزن ونحوه، أو أقول المكيل ونحوه؟ إذا بيع المكيل ونحوه شراف. يعني يتناول ما بيع بالكي ونحوه والجزاف. طيب، صحيح ولا لا؟ طيب، أيهما ظاهر كلام المؤلف؟ أما المكيل والموزون فإنه قد يباع جزافا. يعني يتناول ما بيع بالكي ونحوه والجزاف. طيب، صحيح ولا لا؟ طيب، أيهما ظاهر كلام المؤلف؟ أحمد. ما بيع بكي ووزن وطعم. ما بيع بكيلا وزنا وأدى عذر. اشترى مكيلا ونحوه ظاهر الأول. أيه الأول؟ إن سواء جزافا أو لا. أن المعتبر نوع المبيع، هل هو مكيل أو لا. طيب، وما هو الراجح من القولين إبراهيم؟ ها؟ الراجح أنه لا يجوز بيع شيء قبل قبضه، سواء بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو بغير ذلك. طيب، انتبهوا يا جماعة، إذا بعت برا جزافا، هذا الكيس بعت عليك بكذا وكذا، فهل يجوز أن أبيعه قبل قبضه؟ وعلى كلام المؤلف. نعم نعم، السؤال: بعت عليك كيسا من بر، فهل يجوز لك أن تتصرف فيه قبل قبضه؟ وعلى كلام المؤلف. كيف؟ على الصحيح لا يجوز التصرف فيه. وعلى كلام المؤلف. وعلى كلام المؤلف يجوز التصرف فيه قبل قبضه. طيب، ياسر. يعني لا يجوز على الصحيح، وعلى كلام المؤلف لا يجوز، لأنه يقول من باع من اشترى مكيلا، ولم يقل من اشترى مكيلا بكيل أو موزونا بوزن. طيب، قول لم يصح تصرفه، هل لو وهبه أو آجره أو ما أشبه ذلك يجوز؟ لا يصح تصرفه مطلقا سواء تصرف معاوضة أو لا. هذا على قول المؤلف، الحكم الصحيح نعم إذا كان تصرفه بغير معاوضة نعم كهبة ونحوها نعم فإن تصرفه يصح. طيب توافقنا على هذا؟ يقول لا على كلام المؤلف لا يصح التصرف فيه مطلقا، وعلى القول الراجح لا يتصرف فيه تصرفا معاوضة. وأما إذا لم يكن كذلك من الهبة أو جعله صداقا أو عوضة خلع أو ما أشبه ذلك فلا بأس. صح. اشترى رجل مبيعا بكيل، عبد الرحمن، فبقى عند البائع فأصابته آفة سماوية فتلف، فما الحكم؟ وماذا يكون المشتري؟ يرجع على ايش؟ البائع، يعني ياخذ الثمن من البائع وينفسخ. نعم. لماذا؟ لانه من ضمانه. طيب اذا اتلفه ادمي خالد المشتري بالخيار، اما يرجع الى على المتلف الرجل الاجنبي الادمي او يرجع على البائع. كيف شو يرجع او يرجع؟ مخير ان يرجع على البائع او يرجع على الذي يمكن تضمينه. كيف يرجع على البائع؟ يعني يفسخ البيع ولا شو؟ مخير بين امضاء البائع او الفسخ. نعم يخير بين امضاء البيع والفسخ. بين البيع بين امضاء البيع والفسخ. نعم. طيب يرجع على المتلف على الادمي. نعم. وان كان اختار الفسخ فيرجع على البيع. طيب مثل احوال اما ان يكون البائع هو المتلف. نعم. يمضي البيع ويضمن البائع، وإما أن يتلفه من لا يصح تضمينه كناس سماوية. لا لا كالآدمي من لا هو مش يمكن تضمينه. مثل الصاعقة. الصاعقة هو سماوية. مثل البهائم يمكن تضمينه برجوع على صاحبها. نعم. أين؟ ها؟ ما أنت دورة؟ أين؟ الذي لا يمكن تضمينه مثاله، نريد المثال الآن. الذي يمكن تضمينه لا يمكن. نعم. أين؟ نعم. صحيح. ما الحكم يا عبد الله؟ فإنه يخير بين ثلاث أمور، إما أن يفسخ وإما أن يمضي البيع ويرجع على مثله. ما هو ممكن، إنما يمكن تضمينه يفسخ البيع، يعني ينفسخ البيع كالآفة السماوية. طيب والحالة الرابعة أن يتلفه من يمكن تضمينه فيخير بين ثلاث أمور، إما أن يفسخ البيع وإما ما يصح البيت، وإما أن يمضيه ويرجع المثل، ويرجع البائع والبائع يرجع المثل. إذن أمري. طيب صحيح. انتهينا إلى هنا. ها؟ كيف؟ وما عداه؟ لا لا. كيف؟ هذا بس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. درس الليلة يقول المؤلف رحمه الله وما عداه يجوز. نعم الهاتف ما اتصل. لا اتصل الآن. نعم نعم. يمكن خطط قبل. الأخ أحمد. السلام عليكم يا شيخ.

هل هناك فرق بين قولنا بيع أو فسخ؟ يعني هل يترتب هناك أحكام على ذلك؟ ما هي؟ وهذه يجبر على الإقالة. نعم. لا، الأخ اللي من المدينة، شو اسمك؟ إبراهيم. هل تعرف أن الإقالة فسخ ولا بيع؟ لا تعرف. طيب، لا بأس. قبض إيش؟ تجوز قبل المضي ولو كانت بيعا، ما جازت فيما يشترط للتصرف فيه القبض، ولا لا؟ خلع على الراجح اللي على كلام المؤلف. طيب، يعني باع عليه برا بكي ثم أقاله، إن قلنا إنها بيع لا يجوز حتى يكيله، وإذا قلنا أنها فسخ جاز، والصواب أنها فسخ لأنها رجوع، رجوع في العقد. طيب، هل تجوز بأقل من الثمن؟ ياسر، لأن في كلام المؤلف لا تجوز. بثمن المثل؟ ايش بثمن المثل؟ بالثمن الذي وقع عليه العقد. طيب، يبع بين. ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ تجوز بأقل من الثمن وأكثر. طيب، ألا يكون هذا نقلا لها من الفسخ إلى المعاوضة؟ الجواب أن نقول وإن كانت معاوضة فهي عوض عن تنازله عن حقه، عوض عن تنازله عن حقه، ولأنه إذا أقيل فربما يكون ذلك سببا لنقص قيمة السلعة. نبدأ درس الليلة. يقول: ولا خيار فيها ولا شفعة. الأخ عادل، تسمعون؟ الحمد لله. الآن بدأ الدرس. ولا خيار فيها، أي ليس في الإقالة خيار، وخيار نكرة في سياق النفي، فتشمل خيار العيب وخيار الشرط وغير ذلك، لأنها ليست بيعا وإنما هي استرجاع للعقد أو رجوع في العقد. فلو أقاله وبعد أن أقاله في مجلس الإقالة رجع، فهل له ذلك؟ أجيبه ما؟ لا. لماذا؟ لأنها ليست بيعا فليس فيها خيار. وقال: أنت الآن أقلته وانتهى وانفسخ العقد ولا يمكن أن ترجع فيه لأنه ليس فيها خيار. ولا شفعة، يعني ليس فيها شفعة، والشفعة معناه انتزاع حصة الشريك إذا باعها على آخر. مثال ذلك: رجلان بينهما أرض، فباع أحدهما نصيبه منها، فلشريكه أن يشفع، أي أن يضم هذا السهم إلى نصيبه فيأخذه من المشتري قهرا. تصورتم المسألة؟ رجلان بينهما أرض، هما شريكان فيها، زيد له نصبها وعمر له نصبها، فباع عمر نصيبه على بكر، فلزيد أن يأخذ هذا النصيب من بكر، وهذه شفعة، وسميت شفعة لأنه ضم هذا النصيب أي إلى نصيبه فشفعه إليه.